إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على خلقه: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فما معنى قوله وينعه؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فالينع هنا هو الناضج من الثمر، فالله يقول انظروا إلى ثمره ونضجه. كيف يكون فعلا الثمر دائما؟ وأي نبات من النباتات فإنه يتدرج، يكون في أول بدوه ثم ينضج، فإذا نضج فيقال أينع، أينع التمر، أينع الرطب، أينع العنب. وكل فاكهة أو كل نبات فإنه يمر بمراحل، أول ما يبدو ثم إذا نضج واستوى يقال له قد أينع. ولذلك قال الحجاج بن يوسف: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، يعني أينعت يعني استوت وأصبحت يانعة، والثمار اليانعة هي الثمار المستوية التي أصبحت مهيئة للأكل وللاستعمال. فإذا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، يعني تأملوا في ثمره أول ما يثمر، وتأملوا في ثمره إذا أصبح يانعا جاهزا للقطاف. وهذا لا شك أنه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته سبحانه وتعالى.